الذي يدرك ركعتين من صلاة العشاء مع الإمام؟ قلنا للعلماء قولان في ذلك. قول إنه يتم الصلاة وما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، فيسر في الركعتين الأخيرتين لأنه أدرك الركعتين الأوليين مع الإمام. أما عند بعض العلماء كالمالكية فالركعتين الأخيرتين يقضي القول ويبني الفعل، فيجهر في الركعتين الأخيرتين لأنها بالنسبة له هي الأولى، وعلى ذلك قوله وقضى القول وبنى الفعل. أتوا للصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فالجمهور قال أتموا هي أقضوا، وبعضهم قال لا أقضوا معناته الذي تدركون من صلاتكم هو آخرها وأولها فاتكم فقضوه، وعلى هذا يجهر ويقرأ مع الفاتحة ركعة لأنها أول صلاته، والله أعلم. يقول نعلم أن عدد يأجوج ومأجوج كثير جدا وأنهم كثير وأكثر أهل النار، فكيف نفهم هذا من أن عدد أهل الأرض أكثر من 7 مليار؟ فهل يأجوج ومأجوج أكثر من عدد أهل الأرض؟ هذه الأمور لا يتعدى فيها النصوص، ويأجوج ومأجوج بيننا وبينهم سد. وفي صحيح مسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجوج ومأجوج، وشبك بين الإبهامش والسبابة. وكثير من طلاب العلم يراهن على أن يأجوج ومأجوج الصين، وهذا الحقيقة ما هو واضح، لأن كثير من طلاب العلم يقول يأجوج ومأجوج هم الصين، ولكن لا يختلف، وهم سيأتون ويشربون بحيرة طبرية ويأتوا للشام، وفي أحاديث صحيحة موجودة، وهذه الأمور غيبية لا نتعدى فيها النصوص. نعم، وهم كثير، وأهل الأرض يمكن يزيدون وينقصون، ويأجوج ومأجوج يمكن يزيدون، والله أعلم. ما واجب المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر مثل بلاد الغرب في الانتصار للمسلمين؟ أول شيء يمارس الدين ويحاول أن يجعل بيئة مسلمة، لو قام المسلمون في الغرب واتفقوا على أن لا يسكنوا إلا قريب من بعض ويعملوا مدرسة عربية ومسجد قام الإسلام. الإسلام في الغرب يحتاج إلى 3 أركان: يسكن المسلمون بقرب بعض، يبيعون بيوتهم أو يؤجرون أرضا أو يشترون أرض ويجعلوا فيها مساكن، يسكنوا جنب بعض، ويعملوا مدرسة عربية لأولادهم ومسجدا فيكون يسمع الأذان ويقرأ القرآن فيقوم الدين، يراكم جيرانكم فيدخلون في الإسلام وينتشر الإسلام. لكن الآن تجد أن أهم شيء أن لا يسكن المسلمون بجنب بعض، ويجعل يعني المساجد بعيدة في جنب بعض، لأنه إذا سمح للمسلمين ببناء مسجد ومدرسة ويسكنون جنب بعض قام الإسلام. يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبعدين قال ما دامت السماوات والأرض، أي في الآية الأولى تبدل السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى ما دامت السماوات والأرض. يعني هذا جانب، إذا قربت الساعة الكون يتغير، تبدل الأرض وتفجر الأنهار وتكون الجبال كالعين المنفوش عند بداية القيامة. أما يوم القيامة السماوات والأرض الباقية دائمة لا تزول، وأهل النار لا يزولون. بيّن ما دامت السماوات والأرض، وبعدين بيّن أنهم هم قائمون ولا يزولون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وما هم منها بمخرجين، عياذا بالله لا يخرجون من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ألوان من العذاب، يذهب من عذاب إلى عذاب حتى ما لا نهاية، نرجو الله السلام والعافية. نعم، يقول الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، الآية، هل يمكن أن نؤمن بالله ورسوله لكي نكون من الصديقين والشهداء؟ نعم، لأن الإيمان بالله ورسوله يقتضي أن تصلي وتصوم وتبر بوالديك وتترك الربا والنميمة والغيبة والغش وتبتعد عن الحرام، لأن هذا من لوازم الإيمان. أما الذي يؤمن ولا يعمل هذا ما هو مؤمن. المنافقون أعاذنا الله وإياكم من النفاق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ماذا قال الله؟ قال الله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك الدين بالاتباع، الذي يؤمن لازم يعمل، الذي يؤمن لازم يجتنب، وإلا يكون ما هو صادق. نرجو الله لنا ولكم الإيمان.